إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسابيح يسبح باسمك صمتي وصوتي تسبح سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو، ولا يغفر الذنوب ويستر العيوب إلا هو، ولا يكشف الكروب ويجبر القلوب إلا هو. وهو الله لا إله إلا هو، الرحيم الودود الذي لا يقصد بالركوع والسجود إلا هو، قديم الذات بديع الصفات لا يدعى لكشف الكربات إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هو الله رب الوجود ولا معبود إلا هو. كرسيه وسع السماوات العلا، رفعت بلا عمد نراها فوقنا، فيها النجوم الساهرات بليلنا، ترعى السهار وتصحب الأضعانا، آثارها بالشمس مع قمر الدجى بهما غدونا نعرف الأزمان. آياته شهدت بأن هو واحد سبق الزمان وقدر الأوزان. حين يهدي الصبح قال العلامة الألوسي عند ذكر قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم، لأنه لم يروى عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه أول ذلك بالنعمة أو القدرة، بل أبقوها كما وردت. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله يدين كما ورد في القرآن، فقال وكلتا يديه يمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان من لا يثيب الخير إلا هو. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، ونورا وهداية بالإيمان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي. إذاعة القرآن الكريم من